بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا منه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بوصية الميت فيما يتعلق بالتبرعات والواجبات، وعرفنا أن ما يوصى به لا يخلو إما أن يكون تبرعا وهذا إنما يخرج من الثلث، كما مر بنا كالوقف والهبة وكذلك أيضا الوصية ومثلها أيضا الإبراء من الدين وغير ذلك من الأمور التي عرضنا لها. وهناك واجبات في الزكاة، إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاته أو كذلك كان عليه دين أو لم يحج والحج واجب عليه، فإن ذلك يخرج من رأس المال، سواء نص على إخراجه من رأس المال أو أنه أطلق. أما إذا نص على أن الواجب يستخرج من الثلث فإنه يفعل ذلك، وربما يحصل تزاحم بين الواجب إذا كان من الثلث وبين التبرعات أو التبرع، ففي هذه الحالة يقدم الواجب، فإن بقي شيء فإنه يعطى لصاحب التبرع وإن لم يبقى فإنه يسقط. وقد ضربنا لذلك مثلا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احتمالا أنه قد يقسم ماذا إذا كان أقل، يعني إذا كان الموصى به فيه واجب وفيه غير واجب أنه يقسم بين الواجب وبين غير الواجب التبرع، ثم بعد ذلك يجبر الواجب من رأس المال. وبينا أن الأصل في ذلك والرأي الراجح بل هو المشهور عند العلماء أنه إذا استغرق الواجب الثلث فإن ما يتعلق بالتبرعات يسقط ولا شيء. أما لو أخذ الواجب بعض الثلث وبقي شيء فإنه يصرف لصاحب التبرع، ولو كان ما ترك للواجب وللتبرع ينقص فإنه يدفع لصاحب الواجب صاحب الدين مثلا الثلث أو ما يتضمنه الثلث ويكمل له رأس المال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، قال: باب ما يعتبر من الثلث. قال رحمه الله: قال: فإن كان معها وصية بتبرع. فقال القاضي: إن كان معها أي الواجبات وصية بتبرع، الضمير يعود إلى الواجبات، يعني لو أوصى بقضاء الدين عنه ونص على أنه يكون من الثلث وكان معه تبرع أوصى لشخص أيضا بثلث المال، كما ضرب المؤلف رجل عنده 30 أوصى بعشرة بقضاء الدين وعشرة لشخص آخر تبرعا، حينئذ لا يمكن أن يخرج التبرع مع الواجب لأنه بذلك ما لا يبقى إلا ثلث، والثلث إنما يقتصر على الحد الذي حدد له ولا بد من بقاء الثلثين. قال: فإن كان معها وصية بتبرع. فقال القاضي رحمه الله: يبدأ بالواجب، فإن فضل عنه من الثلث شيء فهو للموصى له بالتبرع. كما ذكرت لكم في درس ليلة البارحة، قلت: لو أن شخصا ترك 9,000 ريال وكان قد أوصى ب3,000 على أنها دين عليه أي بالثلث، وأوصى بالثلث لشخص آخر، ففي هذه الحالة تخرج الثلاثة الآلاف قضاء للدين ويسقط التبرع لا شيء له، لأن الثلثان الباقيان الستة آلاف إنما هي للورثة. لو كان الدين أقل، كأن يكون الدين في هذه الصورة نفسها في هذا المثال يكون ألفان، فإنه يدفع لصاحب الدين حقه ألفان، ويبقى ألف يدفع لصاحب الوصية الذي تبرع له. لو كان الدين أكثر من ثلاثة آلاف، بأن يكون أربعة، أخذت الثلاثة ومعها ألف من رأس المال فدفعت، لماذا؟ تدفع لصاحب الواجب الدين، ويبقى أربعة آلاف، يبقى خمسة آلاف توزع على الورثة. قال: يبدأ بالواجب، فإن فضل عنه من الثلث شيء فهو للموصى له بالتبرع، فإن لم يفضل شيء سقط إلا أن يجيز الورثة. قال رحمه الله: ويحتمل أن يقسم الثلث. هذا الذي أشرت إليه في درس ليلة البارحة، وقلت هو احتمال ضعيف، والرأي القوي هو الأول، والمؤلف جاء بمسألة وقسمها، وأنا اختصرتها لكم بأن في النهاية تنتهي إلى ستة أربعة مقابل ستة، يعني ستة تكون لهذا وهي تنوب عن العشرة. هذا على أساس أننا نقسم العشرة بين صاحب الواجب وبين المتبرع له، ليست كلها للورثة. لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، فثلث التسعة كان ثلاثة، الستة توزع على الورثة، فإن كان الدين أو الحج يستغرقها أخذت وسقط حق من تبرع له، صاحب الوصية الآخر الذي الوصية له ليست واجبة. وإن بقي شيء من الثلاثة الآلاف التي من الثلث دفعت لصاحب الوصية، وإن لم تكفي الثلاثة في قضاء الدين يؤخذ من رأس المال، كان يؤخذ ألف والفان والباقي يكون للورثة، لأن الدين أو الواجبات تقدم على الميراث. قال: ويحتمل أن يقسم الثلث بين الوصيين بالحصة، فما بقي من الواجب تمم من الثلثين فيدخل هو في الدور، تمم من الثلثين فيدخل في الدور، يعني تدور المسألة ثم يردها المؤلف كالأسلوب الذي سيذكره. قال: ويحتاج إلى العمل بطريق الجبر، فتفرض المسألة، يعني يجبر النقص. نعم. قال: فتفرض المسألة في من وصى بقضاء دينه وهو عشرة، ووصى لآخر بعشرة وتركته ثلاثون. إذن ما وصى به ثلثان، يعني يستغرق الثلثين، وهذا غير جائز، لا يجوز إخراج أكثر من الثلث. إذن على الرأي الراجح الصحيح أننا ندفع الواجب ونسقط الوصية الأخرى التبرع، وهذا هو الطريق السوي. المؤلف قال: فيه احتمال أن نأتي إلى العشرة فنقسمها بين صاحب الواجب وبين من تبرع له. نعم. والموصلة، يعني الموصلة والمتبرع له، حتى الإخوة يفهموا، كلهم موصلة، الأول موصل له بالدين والثاني موصل له بتبرع. نعم. قال: فتفرض المسألة في من وصى بقضاء دينه هو عشرة، ووصى لآخر بعشرة وتركته ثلاثون، فاجعل تتمة الواجب شيئا، ثم قل ثلث المال، لأنك ستأخذ العشرة ثم بعد ذلك تنسب إلى العشرة، مسألة حسابية تحتاج إلى بيان. نعم. ثم قل ثلث الباقي وهو عشرة إلا ثلث شيء، قسمها بين الوصيين. ستجدون الشيء ما هو خمسة، يعني الشيء هو الخمسة. لماذا سمى الخمسة شيئا؟ لأن صاحب الواجب سيحتاج إلى خمسة يأخذها من رأس المال، لأننا إذا قسمنا العشرة بينه وبين المصالة تبرعا سيأخذ هذا خمسة وهذا خمسة وذاك نصيبه عشرة. إذن من أين نأتي بالخمسة؟ نأخذها من أين؟ من رأس المال، يعني من العشرين، فيصفي للورثة خمسة عشر. ولذلك عدل المؤلف النسبة كما ذكر في الدور. نعم. قال: فحصل لقضاء الدين خمسة إلا سدس شيء، إذا أضفت إليه الشيء المأخوذ كان عشرة، فاجبر الخمسة من الشيء بسدسه، يبقى خمسة دنانير وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة، وحصل لصاحب الوصية الأخرى أربعة. هو الأصل أن الشيء خمسة، ولكن لماذا لما نقص نصيب المتبرع له واحدا صار الشيء ستة؟ نعم. فلما وصى عشرة وصى بثلاثة عشرة، قلنا كصورتها تحن أوصى بثلاثين، صحيح؟ نعم. ولكن لماذا نقص أوصى بثلاثين؟ أن الدين أصلا هو رغم عن نصف فيؤخذ عنه، لأنه حدد أن الدين من الثلث، ولو ما قال من الثلث ما كانت المسألة احتاجت إلى هذا، لو لم يقل من الثلث لأخذنا العشرة من رأس المال وأعطينا المصالة تبرعا عشرة ويبقى للورثة عشرة، لكن هو قيده بالثلث. لو أطلق حتى ما قال أيضا أطلق ما قال ثلث ولا غير نخرجها من رأس المال، لكن هنا تعقدت المسألة. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فأما عطيته في صحته فأما عطيته في صحته، يعني عطية الإنسان في صحته، يعني هل هناك فرق بين العطية وبين الوصية؟ يذكر العلماء بينها فروقا، منها مثلا أن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، وتوافقها العطية إذا كانت في مرض الموت، إذا كانت في المرض صارت العطية مثلها لا تنفذ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد موت الموصي. قال: فأما عطيته في صحته فمن رأس ماله. فأما عطيته أي الموصي في صحته فهي من رأس المال، وهذا من الفروق بين الوصية وبين العطية. قال: لأنه مطلق في التصرف في ماله لا حق لأحد فيه. لأنه ذكرت لكم أنا في درس ليلة البارح وفي مناسبات كثيرة أن الحق يقسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة: حق خالص لله وهو العبادة، وحق مشترك مثل الحدود، وحق خاص بالإنسان هو حقه بأن يتصرف في ماله، في داره، في سياراته، في ثوبه، في أي شيء يتعلق به، وهو هذا. إذن يقول للإنسان أن يعطي في صحته ما يشاء، يعني لك أن تعطي وأن تهب جميع مالك، لكن لا ينبغي لك أن تترك ورثتك عالة يتكففون الناس كما ذكر رسول كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن كان في مرض غير مخوف فكذلك. إذن معنى هذا المرض مرضان: مرض مخوف. ما معنى مخوف؟ يعني الذي يخشى من الهلاك فيه، وسيضرب لنا المؤلف أمثلة عدة للمرض المخوف مثل الطاعون مثلا. والآن كما ترون انتشرت أمراض كثيرة غير جدة، أمراض مخوفة، وهناك أمراض غير مخوفة لا نسبق ذلك لأن المؤلف سيمثل لهذه. إذا مرض غير مخوف يعني كان يصيبك صداع، ألم في العين، ألم في الظهر، ألم في الرجل، ألم في الأصابع، روماتيزم، هذه أمراض تعتري أي إنسان، هذه نسميها أمراضا عارضة ولا تعتبر أمراضا يعني في ظاهرها أنها تؤدي إلى الوفاة في الغالب، وإن كان الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان في مرض غير مخوف فكذلك، لأنه في حكم الصحيح. ما معنى فكذلك؟ يعني وإن كان المعطي أو الموصي في مرض غير مخوف فله أن يتصرف بماله كيف شاء، لأن المرض غير المخوف عارض له فترة ينتهي بالتداوي أو ينتهي بدون أيضا تداوي بعض الأمراض، كما نرى كل منا يأتيه الصداع، تأتيه آلام في أجزاء من بدنه، يأتيه المغص وغير ذلك، وهذه أمراض تزول. لكن هناك مرض لا يزول كالشلل ومثل الطاعون ومثل الأمراض الخطيرة الآن اللي ترون الإيدز وغير ما جد، ومرض الوبائي، مرض الكبد الوبائي، في أمراض هذه تلازم الإنسان وربما أو في الغالب تنتهي به إلى الوفاة. قال: وإن كان مخوفا اتصل به الموت فعطيته. وإن كان انظروا مخوفا وقيده اتصل به الموت، لأنه قد يكون مخوف، يوجد ناس أصيبوا بالسرطان وخلاص قرر الأطباء بأنه انتهى من كل شيء، ولكن أراد الله تعالى أن يحيى فتجد أنه جد وشرب من ماء زمزم وعلق ثقته بالله وتوكل عليه حق التوكل فشفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا كما هو معلوم من أخطر الأمراض ويندر أن ماذا ينجو الإنسان منه، حتى تجد بعض الناس ينجو فترة ثم يعود إليه في موضع آخر. إذن هذا مرض مخوف قد اتصل بالموت، يعني جاء بعده الموت مباشرة، ما هو مرض ثم شفي ثم مرض مرة أخرى ومات، لا، يعني يتصل به الموت، يعني لا يقوم من فراشه إلا، يعني لا يتحرك من فراشه إلا أن ينقل إلى القبر. قال: وإن كان مخوفا اتصل به الموت فعطيته من الثلث. فعطيته من الثلث، لماذا؟ لأنه هنا متهم، لأنه متهم هنا قد يكون محابي. ولذلك تعرفون سيأتي في كتاب الطلاق، لو أن الإنسان طلق امرأته طلاقا مخوفا فكل حكم، قالوا ربما قصد أن يمنعها من الإذن فيعامل بنقيض قصده، أو تبرع بماله لغريب ليحرم أولاده من الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده. قال رحمه الله: وإن كان مخوفا اتصل به الموت فعطيته. إذن قضية اتصل به الموت، يعني اتصل هذه جملة فعلية نحولها إلى مصدر، إلى مرض متصل به الموت، يعني لا بد من هذه. لكن لو مرض مرضا خطيرا ثم شفي ثم عاد إليه ماذا المرض، لا، لا نعتبر ذلك المرض مرضا ماذا مخوفا. قال: فعطيته من الثلث، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. ترون هذا الحديث أيها الإخوة فصل الخطاب، يعني رجل يعني تصور أن الأجر هو أن يعتق أولئك العبيد 6، وأنه يخرج من هذه الدنيا وليس له، حتى جاء في بعض الأخبار أنه كان عليه دين، فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلظ عليه في القول وشدد، ودعا بالأعبد 6 فجزأهم 3، يعني 2 2 2 ثم أقرع بينهم، فمن وقعت، فالذي وقعت عليهما القرعة قام الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقهما وأرق 4، يعني جعلهم رقيقا، يعني جعلهم داخلين في ملكه. إذا أعتق 2 وأبقى 3، انظروا هنا اعتبر له الثلث في هذا المقام، فإثنان 3 6 وأبقى له 4 ليكون مالا له. وأغلظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا، قال قولا شديدا، يعني من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، قال والقول الشديد، جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما صلينا عليه. تعلمون الرسول في أول الأمر ما كان يصلي على الذي عليه دين، حتى تكفل بذلك بعد ذلك لما فتح الله على المسلمين وكثرت الأموال عن طريق الغنائم والفتوحات. إذن رأيتم من هذا أن هذا الرجل يعني أخرج جميع ما عنده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وتأثر وقال له قولا شديدا لامه على ذلك، وقال لو علمنا ما صلينا عليه. إذن لا ينبغي للإنسان أن يخرج جميع ما عنده من المال بدعوى أنه حتى لو حاسب، لا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما ينبغي أن يفعله الإنسان، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يمدون أيديهم إلى الناس يسألون لا يدرون أعطوا أم منعوا. قال رحمه الله: فدعاهم، قال فدعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق أربعه وقال له قولا شديدا. القول الشديد جاء تفسيره في بعض الروايات قال لو علمنا ما صلينا عليه، يعني القصد ما صلى عليه الرسول، أما غيره فيصلون عليه لأنه مسلم، يعني هذا لا يخرجه من الإسلام، كما فعل مع الذي سأل عنها عليه دين قال نعم، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، فما كان من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إلا أن قال هي علي يا رسول الله، قال إذن، فقام فتقدم فصلى عليه، ثم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه ماذا وفى عنه دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره الآن باردت جلدته، إذن هو كان مسؤول والدين لا يزال مطوق به حتى أدي عنه، ولذلك من أول الأمور بعد التجهيز أن يؤدى ما على الإنسان من دين. قال رحمه الله رواه مسلم رحمه الله. إذن حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت. ولأنه في هذه الحالة لا يأمن الموت، مرض مخوف، يعني الغالب فيه هو الهلاك، ولذلك ترون عندما ناتي بعد ذلك إلى الغائب يقسمه العلماء إلى قسمين، غيبة غالبها السلامة وغيبة غالبها الهلاك، فيجعلون لهذه حالة التي السلامة تنتظر زوجته إلى 90 عام، وأما تلك لا تنتظر مدة قصيرة، وهذا حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه خرج أحد الأنصار من المسجد، يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقفه الجن أخذوه وذهبوا به، ثم بقي فترة فلا أما أمضت الزوجة ماذا 4 سنوات وزوجها قد اختفى لا يدرى أينه، حكم عمر رضي الله تعالى عنه بطلاقها ثم تزوجت، فحصلت حرب بين أولئك الذين اختطفوا ذلك الأنصاري وهم كفرة، وبين جماعة من الجن مسلمين، فانتصر المسلمون على أولئك الشياطين، فلما وجدوا ذلك الرجل ما الذي جاء بك هنا، فأخبرهم بما حصل، فما كان منه إلا أن أخذوه فوضعوه في الحرة هنا في المدينة. هذا حديث صحيح، يعني أثر صحيح. قال فما كنت أرى إلا أثر الغبار، فلما جاء عرض عليه عمر، خيره بين واحد من أمرين، إما أن تعود إليه زوجته، وإما أن يأخذ المهر يرد إليه المهر، وكانت زوجته قد حبلت يعني صارت حاملا، فاختار أن تبقى على حالها وأن يأخذ المهر. إذن هذا يحصل. إذن سنأتي وسندرس أيضا من المسائل ما يتعلق بماذا بالغائب الذي تكون غيبته ماذا الهلاك. قال رحمه الله ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت، فإن برئ ثم مرض ومات فهو من رأس المال. وإن مرض ثم برئ فمات يقول من رأس المال. لماذا؟ لأن المرض الذي مرضه الأول والذي أوصى فيه لم يكن متصلا بالموت، وإنما فصل شفي فعاد إليه المرض مرضه، إذن المرض الذي مات به ليس الأول الذي أوصى به وإنما هو الثاني. قال فإن برئ ثم مرض ومات فهو من رأس المال لأنه ليس بمرض الموت، وإن وهب ما يعتبر قبضه وهو صحيح وأقبضه وهو مريض اعتبر من الثلث. وإن وهب شيئا وهو صحيح واعتبر قبضه في حالة الصحة ولم يقبض إلا في حالة المرض فإنه حينئذ يكون أيضا من رأس المال. نعم، لأنه ما قبض في حالة الصحة. نعم. قال وأقبضه وهو مريض اعتبر من الثلث. اعتبر من الثلث إذا قبضه وهو مريض. نعم. لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد في المرض، يعني إن قبضه قبل ذلك فهو من رأس المال، لكن لو لم يقبضه إلا في حالة المرض يكون من الثلث. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل والمرض المخوف كالطاعون. الآن جاء والمرض المخوف كالطاعون، حتى يطلقون على الموت بأنه طاعون، الطاعون هذا مرض يعني مخيف، لأنه يصيب الإنسان يعني في جميع بدنه ينتهي به إلى الوفاة، ولذلك سنتكلم عنه بعد قليل عندما يعود إليه المؤلف مرة أخرى، وسنذكر مثالا لذلك حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا مانع أن نخرج أحيانا في قضايا تاريخية من باب الفائدة. نعم. قال: والمرض المخوف كالطاعون. الطاعون، والطاعون هذا من أخطر الأمراض، فإنه في الغالب لا ينجو منه أحد، لا شك أيها الإخوة، لنعلم أولا بأن الأمراض إنما تحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى، والأمراض تنقسم إلى قسمين، منها أمراض معدية وأمراض غير معدية، ولكن نحن لا نقول بأن الأمراض كلها سواء، وأنه لا يجوز أن نقول بأن هذا المرض معدي، نحن نقول بأن الأمراض لا تعدي بطبيعتها، فأنت لو جئت إلى إنسان أجرب أو إنسان مصاب بمرض تنتقل عدوى، هذه نقل العدوى بإرادة الله، نحن نقول بأن الأمراض كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله تعالى أن ينتقل المرض انتقل، إذن هي لا تنتقل بطبيعتها، يعني هو الخطأ أن يظن الإنسان أن هذا المرض بطبيعته ينتقل، ولكن إذا أراد الله تعالى أن يحصنك منه لا يمكن أن ينتقل إليك، وإن لم يرد الله ذلك ولو كنت أبعد الناس عنه وبذلت كل الحيطة فإن هذا المرض سيصيبك سينتقل إليك، إذن ينبغي أن نرد ذلك إلى الله. وفرق أيها الإخوة بين التوكل وبين التواكل، أنت كونك تتجنب بعض الأمراض التي تخشى من أن تنتقل العدوى إليك ليس هذا منافع للتوكل، إذا آمنت بقلبك واعتقدت بأن كل شيء بإرادة الله، ولكنك أخذت بالحيطة، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما سأذكر بعد قليل قال: لفر من قدر الله إلى قدر الله، لما انتقد أو أخذ عليه ذلك الموقف. نعم. قال: كالطاعون والقولنج. والقولنج أليس كذلك؟ القولنج، ما هو القولنج؟ هذا مرض معوي شديد يصيب الإنسان بالإمساك، يعني يتوقف خروج الغائط، وهو بسبب كما يقولون القولون، تعرفون القولون له مرضان، مرض عادي والمرض الآخر هذا اللي هو القولون العصبي، إذا ثار الإنسان أو غاضب يشتد عليه ويتعبه، إذن هو مرض من الأمراض في الجهاز ماذا الهضمي، وهو مرض خطير بلا شك. قال: والرعاف الدائم. والرعاف الدائم اللي مستمر، يعني إنسان يصيبه رعاف، يقول العلماء حتى يصفي دمه، ما معنى يصفيه؟ ليس يصفيه ينقيه يعني يخلصه، أنت تقول مثلا صفيت، مثلا أنت بائع تبيع قطع قماش تقول صفيت الحمد لله، أو تبيع خبزا أو ذرة أو غيره تقول الآن أنا صفيت الحمد لله يعني انتهيت، هذا الدم صف ما في بدني، صف خلاص اصفر يعني انتهى، ما بقي عنده دم يستطيع أن يصل إلى القلب وأن يوزع على البدن كله، فهذا هو ماذا؟ الدم الدائم، يعني الذي يصفي جسم الإنسان من الدم أي يخلصه منه. قال: والرعاف الدائم والإسهال المتواتر. والإسهال ما معنى متواتر؟ تقول حديث متتارى رواه جمع غفير عن جمع غفير تحيل العادة تواطئهم على الكذب، إذا متواتر يعني دائم لا ينقطع، إسهال مرة يعني، ويقولون الأمراض الكوليرا هذه التي تنتشر مثلا في الهند وفي بعض، يعني يقولون هو إسهال دائم لا ينقطع حتى يموت الإنسان. والحمى المطبقة. والحمى المطبقة الشديدة، ما معنى مطبقة؟ ما تنفك، يعني خيمت على الإنسان لا تغادره ولا لحظة، تجد دائما في شقاء وفي عناء، هذه الحمى المطبقة. أما الحمى الشديدة التي تقصر على الإنسان أحيانا وتخف أحيانا لا. نعم. قال: وقيام الدم. وقيام الدم يعني تجمعه في عضو من الأعضاء، تجد عضو من الأعضاء تجمع فيه الدم وتحجر بحيث يكاد ينفجر. نعم. والسل في انتهائه. السل هو مرض يصيب الجهاز التنفسي الرئة وهو يمر بمراحل، والآن أصبح علاجه من الأمور الموجودة، يعني أصبح علاجه سهلا، لكن فيما مضى كان إذا لم يدرك في أوله في الحقيقة فإنه أيضا يمشي مع الإنسان وربما يقتله. الآن لا، يعني الطب كما ترون تطور واكتشفت كثير من الأدوية، فأصبح السل بفضل الله تعالى وبتوفيقه من الأمراض التي تعالج. لكن إذا وصل إلى المرحلة الأخيرة حينئذ يتأزم علاجه. قال: والفالج في ابتدائه. الفالج هو الذي نسميه الآن الشلل النصفي. الشلل النصفي يعني تجدون بعض الناس كما يقولون تصيبه جلطة، تصيبه جلطة في الدماغ أو في القلب، فتجد مثلا يشل أحد ماذا جانبيه، يعني رجله اليمنى ويده اليمنى، أو رجله أو يده اليسرى ورجله اليمنى وهكذا، وغالبا إذا كانت من القلب تكون في الجهة اليسرى وهكذا. الإنسان أيها الإخوة معرض لمثل تلك الأمور، فهو دائما يعني يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد يبتلى في هذه الحياة بمرض أو بفقر أو مثلا بيناله أذى من أحد، فإذا صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه. ولا شك كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأم، يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل. ما معنى الأمثل؟ كلما كان شديد الاستقامة يسير في طريق الفلاح تجد أنه يبتلى كثيرا. فلا يظن البعض بأن الإنسان مثلا لو حصل منه شيء أنما أصابه هذا بسبب، نعم قد يكون درس من الله تعالى ليستيقظ ويتعب، لكن لنعلم أن الناس كلما كانوا مستقيم عنين على الطريق السوي يصابون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل في الأمثل. وأشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. وخذوا محمد بن عبد الله، ماذا حصل له؟ يدعو قومه إلى الحق وإلى طريق مستقيم بما عملوا، كذبوا قالوا بأنه ساحر وكاهن وبأنه يعلمه بشر وبأنه شعر، وآذوه وألقوا عليه سل الجزور ورموه بالحجارة، وإبراهيم عليه السلام يلقى في النار وهو يدعو والده ويدعو قومه إلى النجاة. هذا كله سبيل الأنبياء، وهكذا الدعاء أيضا. تجد أن الداعية كلما صدق في دعوته وأخلص واجهه بأمور. فانظر ما حصل للإمام أحمد، ماذا لقي في موقفه في قضية خلق القرآن، إمام ماذا أهل السنة والجماعة في عهده، إمام دار السلام في ذاك الوقت، ومع ذلك توضع القيود في يديه ويلقى في غيابات السجن ويجلد ويعذب ويتوالى على ذلك ثلاثة من الخلفاء حتى يأتي رابعهم فيطلقه ويرفع مشانه. وشيخ الإسلام أوذي وعذب وألقي في غيابات السجن، وكان يقول: ماذا راحتي في سجني، يرى أن ماذا وضعه في السجن ما هو نزهة وراحة له. وهكذا أيها الإخوة الأمثلة كثيرة. نعم. قال: والفالج في ابتدائه ونحوها. قال: وغير المفروض نحو الآن مثل مرض السرطان، تجدون أنه أيضا من أخطر ماذا الأمراض والمرض الوبائي اللي أصبح الآن التليف الذي يسمى تليف الكبد، لأنه فيها الآر والبي الآن، هذه أمراض أولية في الكبد، لكن لما تأتي إلى تليف الكبد فهذا في الغالب يعني يموت به الإنسان ما لم تنقل الكبد ونحو لذلك مع تطور الطب. المهم أن هذه أمراض أيضا جدت والإيدز ما كانوا يعرفونها. نعم. قال: وغير مخوف. إذن ذكر المؤلف أمثلة من المخوف، وأنتم تعرفون الأمراض المنتشرة الآن وهي كثيرة جدا. غير المخوف الذي لا يخشى الهلاك. نعم. وغير المخوف كالجرب. الجرب ما هو؟ الجرب جروح تصيب ماذا الجلد، والغالب أنها تصيب الإبل، فكان البادي أهل الماشى يطلونها بالزيت المحروق، يعني أذكر كانوا يطلونها بالزيت المحروق لأنهم يرون أنها هي حروع، هي جروح وبذور يعرفها الذين يشتغلون بالماشية، تصيب ماذا الماشي وربما تصيب الإنسان. إذن هي جروح تتكاثر. نعم. ووجع الضرس. وجع الضرس هذا بسيط. نعم. والصداع اليسير. والصداع اليسير لكن من الصداع ما يعني الإنسان يلزم الفراش من أجله. نعم. والحمى اليسيرة. والحمى اليسيرة لا المطبقة التي مرت قبل قليل. والإسهال اليسير من غير دم. والإسهال اليسير لا الإسهال الذي مر المستمر. قال والسل قبل تناهيه. والسل في مراحله الأولى. انظروا السل في نهايته في مراحل الأخيرة من الأمراض المخوفة في أوله لا. كذلك أيضا مرض العين، مرض مثلا اليد، مرض الظهر، مثلا الإنفلونزا، كذلك أيضا يعني هناك أمراض كثيرة تتكرر ويعرفها الإنسان. قال والسل قبل تناهيه والفالج إذا طال. والفالج مر بنا الفالج أنه من المخوف، ولكن إذا طال يعني شل الإنسان وبرأ. تعلمون الآن بعض الناس يعني يصاب بجلطة، أحيانا هذه الجلطة يعني تقضي عليه في حين تكون جلطة شديدة وربما تتبعها الآن صار يسمونها جلطة، جلطة أخرى ينتهي الإنسان فيها، يعني مثلا يرفعونه ويضعونه في العناية المركزة. بعض الناس بإرادة الله يشفى، وبعض الناس من هذا المرض أو هذه الجلطة يموت. المؤلف يقول إذا نجا منها وتجاوز وبقي مشلولا فإنه في هذه الحالة صحيح، لأن أهم شيء أن يكون عقل الإنسان سليم، فلا يضر أن تكون مثلا يده أو رجله مشلولة، لا، وأن يكون أعرج أو سليم هذا لا يؤير شيئا، المهم أن يكون في غاية مدى عقله وحسن تصرفه. قال رحمه الله تعالى فأما الأمراض الممتدة فإن أضنى صاحبها على فراشه. أضنى الشيء أتعب، يعني الأمراض الممتدة التي تطول، يعني هناك أمراض تطول، يعني بعض الناس تجد أنه يصاب بمرض. ابن القيم رحمه الله تعالى أذكر أنه ذكر في أحد كتبه أنه أصيب بمرض ما ترك سبيلا ولا وسيلة من وسائل، مع أن ابن القيم يعني كان يعتبر من الأطباء، يعني عنده علم في الطب العربي وإمام في الشريعة من الأئمة الأعلام بلا شك، وتلميذ ابن القيم وتربى في مدرسته، لكن كان على معرفة في الطب. واقرأوا كتابه الطب النبوي تجدون أمثلة كثيرة من ذلك، وهو صاحب فراسة أيضا. لكن أصيب بمرض، قال فما وجدت إلا أن ذهبت وجاورت بمكة وصار يشرب ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، يعني يشربه عن الطعام وعن الشراب، قال حتى شفيت بحمد الله. إذن لكن مع ذلك كله هو التوكل على الله. بعض الناس يقول أنا أشرب ماء زمزم وأكثر منه وآتي بالجيكات الجوالين الكثيرة ولا أرى أثر. انظر استفتي قلبك وين أفتوك وين أفتو، هل أنت تعتقد اعتقادا جازما لأن هذا الماء الذي هو ماء زمزم هذا الطاهر النقي لأنه وسيلة للعلاج، وأن العلاج الذي قلت وإذا مرضت فهو يشفي؟ إذن من الذي يشفيك؟ هو الله تعالى. إذن هو الذي يشفي ماذا؟ المريض. ولكن هذا وسيلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ولذلك إذا شربت تقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملاه من خشيتك، ولكن مع الاعتقاد. تعلمون الإمام العلم خاتمة الحفار ابن حجر العسقلاني كان يتمنى أن يكون حفظه كحفظ شيخه ماذا البلقيني، ولكنه يقول فذهبت وأكثرت من شرب ماء زمزم جاورت، فالحمد لله فتح الله عليه فصار أعلم وأكثر حفظا من شيخه البلقيني، ولا يوجد شرح للبخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله كشرح الحافظ ابن حجر، وإن تميز عليه العين بأشياء لغوية لكن ابن حجر تميز بأشياء أكثر وله قصب السبق في ذلك. وانظروا إلى مؤلفاته الكثيرة في سنة رسول الله وفي التاريخ وفي غير ذلك. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نتوكل على الله حق توكله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذا الطير الجاهل تغدو خماصا، تذهب جائعة في الصباح وتعود بطانا شبعة، طائر يطير. فما بالك بالإنسان الذي عنده القدرة والمواهب بأن يحرث وبأن يزرع وبأن ينتج، أعطاه الله العقل وحسن التصرف. إذن هذا، وأيضا بإمكانه أن يعمل وأن يكدح وأن يبيع ويشتري حتى يكسب. إذن وسائل الرزق، لكن الذي ينقصنا أو نغفل عنه في الحقيقة أحيانا هو اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. وهنا وهذا هو الفرق بيننا وبين الرعيل الأول، بيننا وبين أصحاب رسول الله. يربط أحدهم ماذا؟ الحجارة على بطنه، وتجده ماذا؟ أسدا في النهار راهبا في الليل. قد أكلت الأرض جباههم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله، ضاقت عليهم الدنيا هم ونبيهم، ومع ذلك ما أثرت فيهم. ولذلك الله تعالى لما ذكر قصتهم في غزوة أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن أيها الإخوة، بحاجة إلى أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نطلب النصر منه والتوفيق والسداد. فبلا شك إذا وجد منا النية الصادقة فإنه سبحانه وتعالى سيشفينا، سيشفي المريض، وسيوفق، وسيغني الفقير، وسيرفع كربة ماذا؟ المعسر، وسيحل ما هذا الذل والضعف الذي وقع في المسلمين في هذا الزمان. قال: فأما الأمراض الممتدة فإن أبني صاحبها على فراشه فهي مخوفة. يعني هو لزم الفراش خلاص. نعم. قال: فهي مخوفة وإلا فلا. وقال أبو بكر رحمه الله، يعني أبو بكر من الحنابلة، فيها وجه آخر، أنها مخوفة على كل حال، فإن أشكل شيء منها، يعني يقصد الأمراض الممتدة، ليست الصداع وغيرها، الأمراض التي تمتد تطول مع الإنسان. يقول فلان ملازم للفراش. أنتم ترون الآن بعض الناس سجدوا في غيبوبة، كم يجلس بعضهم سنوات، وجد أنه تحت العناية توضع له أشياء ماذا، ويتغذى عن طريق ماذا؟ الليات وغيرها ونحو ذلك. نعم. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: فيها وجه آخر، أنها مخوفة على كل حال. قال رحمه الله: فإن أشكل شيء من هذه الأمراض رجع إلى قول عدلين من أهل الطب. عدنا، شوف، حتى في باب الوصايا عدنا لاعتبار الخبرة، إلى اعتبار العادة، إلى اعتبار العرف. من هم أهل الخبرة في هذا المكان؟ هم أهل الطب. أهل الطب في هذا المقام، هناك في أبواب، هناك المهندسون، هناك مثل العلماء، هناك التجار خبرة فيما يتعلق بأعمالهم، فكل خبير في تجارته. إذن يلجأ إلى الخبرة، والعلماء اختلفوا في ذلك. أشهر أقوال العلماء أنه إذا قرر طبيبان مسلمان عدلان بالغان بأن هذا المرض مخوف أخذ قولهما، وإن قال غير ذلك أخذ بقولهما. بعض العلماء يقول: إن لم يجد طبيبين ووجد طبيبا عادلا صادقا معروف بخبرته ودرايته فلا مانع. إذن هنا نرجع إلى أهل الطب. انظروا، في أمراض خطيرة يترتب عليها وصايا وأموال تتعلق بالورثة وغيرهم، مع ذلك نرجع، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس هذا قاصرا فقط على أمور الشريعة، بل أنت العوام يقولون: أعط الخباز خبزته ولو أكل نصفها. يعني ما تعطي واحد يخبز لك وهو لا يعرف، سيضيعها، والعجينة سترك كل ما عمل، ستلقي العجينة، لكن هذا سيخبزها لك وسيأخذ منك مقابل العمل شيء، لكنه سيعطيك شيئا جيدا. وكذلك الطباخ وغيره والمهندس أصحاب الخبرة تذهب إليهم. يعني تجد بعض الناس يذهب إلى طبيب بدائي ليعالج أسنانه، ربما يضره لأنه هذا أرخص ثمنا، بينما لو ذهب إلى طبيب متمرس صاحب دراية سيأخذ مبلغا آخر لكنه سيريح. والأسنان مهمة، وكذلك الحال في علاج العينين والبدن وغيرها. فابذل، أعطي أهل الخبرة، يعني أعطي القوس بريها، يعني ينبغي ماذا؟ أن تنزل الناس منازلا. قال رحمه الله: فإن أشكل شيء من هذه الأمراض رجع إلى قول عدلين من أهل الطب لأنهم أهل الخبرة. طيب، هل يمكن أن يرجع إلى قول غير طبيب مسلم مثلا، يعني طبيب نصراني وغير؟ أنتم تعلمون على مهنة الطب، وهذا من باب العدل والإنصاف، يوجد من غير المسلمين. الآن ترون الآن كثير من المسلمين يذهبون ويتعالجون في بلاد غير مسلمة، والذين يعالجونهم غير مسلمين. فإذا كان هذا الطبيب، إذا لم تجد مسلما أيضا، ما وجدت مسلما يحكم على هذا المرض، ولكنك وجدت غير مسلم من أكابر الأطباء في العالم وذهب وعرف هذا الطبيب بنزاهته وبعدالته وبصدقه، فما المانع أن تتعامل معه؟ إذن الحاجة يقولون تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هناك عندنا قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وقبلها القاعدة الكبرى: الضرر يزال. فرعوا عليها، يعني مثلا أنت رحت إلى بلد لا تتعامل إلا في الربا، ما يمكن تشتري إلا عن طريق الربا، هل تموت؟ لا، تشتري على قدر حاجتك، حتى وإن تعاملت بالربا لأنك مضطر. إذن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. شريعة الله واسعة، شريعة الله سبحانه وتعالى تستوعب حاجات الناس، لا تقف عند حد. يعني مهما جدت الحوادث وكثرت الواقع والنوازل، نجد لها حلا في هذه الشريعة الإسلامية. وهكذا ما فعلها الصحابة، كانوا يجتهدون، كم رأينا من مواقف فعلها عمر في استشارة الصحابة. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف. ما في شك الطلق مخوف، وخاصة فيما مضى، الآن قد يكون عن طريق العلاج وغيره أخف، لكن كان عدد من النساء يموتن، يعني كثير من النساء، الآن خف ذلك لأن الطب تقدم وهناك وسائل حديثة يعني في إخراج الولد، فربما خف، لكن الأصل أن الطلق من الأمراض الخطيرة، ولكن لا يزال هذا يحصل. قال: وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه من أسباب التلف، يعني قاربة الولادة. قال: وما قبل ستة أشهر فهي في حكم الصحيح. فهي في حكم الصحيح، لأن أقل الحمل كم؟ ستة، وحمله وفصاله 30 شهرا، لكن هذا نادر، الكثير أن الولادة تكون 9 أشهر. قال: فإذا صار لها 6 أشهر. صار لها 6 أشهر. انتبه اليوم. فإذا صار لها 6 أشهر، فقال الخرقي رحمه الله: عطيتها من الثلث، لأنه وقت لخروج الولد. يعني اعتبر المرض، يعني الحادث هذا مخوف. نعم. فقال الخرقي رحمه الله: فإذا صار لها 6 أشهر، فقال الخرقي رحمه الله: عطيتها من الثلث، لأنه وقت لخروج الولد وهو من أسباب التلف. وقال غيره: هي كالصحيح، وهذا هو الأقرب، لأن هذا يندر الذي قال الخرقي. نعم. لأنه لا مرض بها ولا حكم للنادر كما يقول العلماء. النادر في قاعدة فقهية تقول: النادر لا حكم له، إنما دائما يحكم على الأغلب، لأن أي قاعدة لها استثناءات، أي قاعدة تجد لها أشياء تستثنى منها. قال رحمه الله: وإن وضعت الولد وبقيت معها المشيمة أو حصل مرض، يعني ما خرجت هذه المشيمة التي فيها الولد، بقيت يعني نعم في رحمها. نعم. أو حصل مرض أو ضربان فهو مخوف. الضربان هذا شدة الوجع، ومنه ضربان القلب، يعني القلب إذا بدأ يدق بسرعة. إذن يقال مثلا جرح له ضربان إذا ماذا؟ اشتد وجعه ولذعته، يعني يقول هذا الجرح له ضربان، هكذا يقول أهل اللغة. ما معنى ضربان؟ يعني جرح شديد مؤلم متعب يلدع الإنسان لذعا كالكي. نعم. قال أو ضربان فهو مخوف وإلا فلا. قال يعني وإن لم يكن كذلك فإنه غير مخوف. قال رحمه الله تعالى ومن كان بين الصفين حال التحام الحرب. هذا من أخطر الأمور، يعني بين صفين التحم القتال ولا تسمع إلا ماذا؟ قعقعة السيوف. يعني بدأت ماذا؟ يعني المعركة ولا تسمع إلا صوت السيوف. الآن لا، بين السيوف الآن المدافع والدبابات والطائرات وغيرها، المهم أنه في الوسط. نعم، هذا غالبه الهلاك. نعم. قال ومن كان بين الصفين حال التحام الحرب. وهذه هي أحد الصور الثلاث التي يتعين على المسلم الجهاد، لأن منها إذا دعا لما، ومنها إذا التحم القتال، يعني الصفاء لا يجوز الإنسان أن يفر. نعم. قال أو في البحر في هيجانه. البحر من أخطر الأمور إذا هاج، ولذلك الله تعالى ضرب به أعظم مثل لأعمال ماذا؟ الكافرين. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله نورا فما له النور. لأن الله تعالى بعد أن ضرب أعمال الكافرين والذي أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، يعني تجدون الإنسان وقت الظهيرة يمشي يبحث ليظن كأن أمامه كل ما قرب ذهب، وهكذا أعمال الكافرين. ترى لهم أعمال لكن لا فائدة، جعجعة ولا راطحنة، لا فائدة منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أو في البحر في هيجانه أو أسير قوم عادتهم قتل. ولذلك المشركون، انظروا أيها الإخوة، كان المشركون إذا اشتد ركب البحر واضطربت الأمواج كما ذكر وهاجت يلجؤون إلى من؟ ما يلجؤون إلى الصنم ولا الشجر ولا اللات والعزى، إلى من؟ إلى الواحد القهار. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإن ما نجاهم البر إذا هم يشركون، فإذا نجاهم. إذن هذه حال. لكن مع الأسف يوجد الآن من المسلمين من يشتد به الخطوة وتجده مكب على معاصيه، لا يأخذ درسا. ولذلك لما نأتي إلى أهل البدع والخرافات الذين مثلا حرفوا وأيضا عطلوا وشبهوا في صفات الله، يقولون فرعون يدرك الإيمان أكثر منه، هو كافر، لكن قال. لذلك لما قال لهامان ابني لي صرحا، يعني يريد أن يبعث عن إليه، ما قال احفر لي في الأرض، قال ابني لي صرحا لعلي. قال هو يعلم بأن الله في السماء ومدرك بأنه لك، لكن دفع غروره وكبرياءه وعناده أن يقول أنا ربكم والأعلى. المعطلة لا يقولون نعطل، لو قلنا لله يد تشبه المخلوقين، سمع يشبه المخلوقين، إبصار يشبه، فعطل صفات الله سبحانه وتعالى فجعلوه كأنه جمادا. تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال رحمه الله أو في البحر في هيجانه أو أسير قوم عادتهم قتل الأسرى. لأن بعض الناس لا يلتزمون بالآداب، أما الإسلام فإن رسول الله عن قتل الأسير وعن قتل المرأة ما لم تقاتل وعن الشيخ والراهب أيضا في صومعته والطفل، هذه كلها الإسلام جاء فنهى عن ذلك. لكن يوجد من القساة من لا يفرق بين أسير وغيره، كما تعلمون التتار، حتى ذكر العلماء في قصتهم، ابن الأثير كتب عنهم، يعني من يقرأ قصة التتار في كتاب ابن الأثير يظن أن ابن الأثير عاش معهم وأدركه ومات قبلهم، ولكن كان يسمع من أخبارهم قبل أن يصلوا إلى الدولة الإسلامية، إلى عاصمة الدولة الإسلامية بغداد. كان يقول لا يمرون على شعب إلا جعلوه ركامة، ولا على أمة إلا حولوها رميمة. هذه عادتهم، لا يفرقون بين صالح وطالح وغيره. قال رحمه الله أو قدم للقتل أو حبس له. أو حبس، وقف لأن يقتل، يعني تقرر أن يقتل لكنه أجل لفترة لسبب من الأسباب. نعم. أو وقع الطاعون ببلده. أو وقع، هذا اللي قلت إذا جاء نذكر. أيها الإخوة، تعلمون بأن هذا حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا تعلمون بأن بلاد الشام وكذلك أيضا العراق فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لما أراد عمر رضي الله تعالى أن يدخل بلاد الشام وراح إلى فلسطين وسلم المفاتيح معروفة بالنسبة للقدس، يعني هذه قضية طويلة. لكن لما كان الطاعون قد انتشر في بلاد الشام، وتعلمون عمر كان رجلا حصيفا ذكيا مدركا، كان القرآن ينزل مؤيدا لرأيه، فتوقف فاستشار الصحابة المهاجرين الأنصار مات إلا استشار أحد يقول ندخل وأحد لا ندخل، فجاء أحد الصحابة صغار الصحابة فذكر له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالطاعون، بأنه إذا كان في بلد إذا حل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. قال عمر الآن، فقال له بعض الصحابة يا عمر أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا كلام رسول الله، أنا ما فررت من قدر الله جزعا، لكنني أفر من قدر الله لأن هذه أمور لا تعدي بطبيعتها، وهي لا تعدي إلا بإرادة الله، وما دام عندي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير ما أعتمد عليه. هذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، وينبغي لكل مسلم أن يفعل ذلك. قال فعطيته من الثلث لأنه عطيته من الثلث، لماذا؟ لأن هذا مرض مخوف، لأنه يخاف الموت خوف المريض وأكثر، فكان مثله في عطيته. وقال أبو بكر رحمه الله وفيه رواية أخرى أن عطاياهم من جميع المال، يعني مثل الذي بين الصفين. نعم، لأنه لا مرض بهم، لكن القصد هي الخطورة، يعني إنسان محكوم عليه بالإعدام أو ينتظر الإعدام، أو إنسان بين معركتين والنيران تطلق من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، هل هناك خوف أشد من ذلك الخوف؟ إذا ما ذكره جمهور العلماء هو الأرجح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، فأما بيع المريض بثمن المثل، فأما بيع المريض بثمن المثل، ما معنى؟ يعني عنده سلعة مثلا سيارة تساوي 5000 فباع ب5000 وهو مريض، ما نقول هذا الآن حابة؟ إذن هو باع بسعر المثل، لو كان في غاية صحتها سعره، إذن هو ما غبن في السلعة ولا حاب المشتري، إذن باع بسعر المثل. وتزويجه بمهر المثل، وكذلك لو تزوج بمهر المثل فإنه لا يؤخذ عليه، إذا كان مثلا مهر المثل 5000 وتزوج 5000 نقول هنا لا غبار عليه هذا، لكن لو تزوج 10 نقول لا، هنا بالغ في ذلك فحاب المرعى. ولو كان ثمن السيارة 5000 واشتراها وهو مريض 10 نقول أيضا في هذا محبة لمن للمشتري. هو تزويجه يشتمل أمرين، تزويجه يعني أن يتزوجه أو أن يزوج غيره ويدفع. نعم. قال فلازم من جميع المال لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع وليس هذا تبرعا. قال وإن حابا في ذلك، وإن حابا في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع. ما معنى المحاباة التي فيها الميل؟ ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا لما أراد أن يخص ولده النعمان بعطية حديقة أو غلام، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادهم، ثم قال اردده فأرجعه. قال وإن كاتبا وإن حابا في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع. وإن حابا اعتبرت من الثلث، الشريعة أعطته حدا ومقدارا مقيدا، هو الثلث، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. إذن المريض له حق أن يتصرف في حدود ثلث ماله، لأنه لو زاد سيلحق الضرر بالورثة، ولو تصرف في كل المال لا ألحق بهم الضرر أكثر، وهؤلاء أبناؤهم، فكما أنه مسؤول عنهم في الحياة يتولى الإنفاق عليهم ورعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم وتخريجهم جيلا صالحا، هو كذلك ينبغي ألا تنقطع صلته بهم بعد الممات بأن يترك لهم مالا وصلى إذن من أول الفصل غدا.